السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما هي أعظم صيغة في التسبيح؟ تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. لا شك حبيبي أن الذكر والتسبيح من أعظم الأشياء اللي بنتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لكن هناك صيغة في التسبيح هي أعظم صيغة للتسبيح على الإطلاق، ألا وهي قول سبحان الله وبحمده. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. يعني لو كانت ذنوبه بالمليارات، بس ما عدا مظالم العباد، لأن مظالم العباد تحتاج أن نتحلل ونرد الحقوق لأصحابها، إنما أتكلم عن الذنوب التي بيننا وبين الله. فلو كانت بالمليارات تغفر بمجرد ما نقول كده في أذكار الصباح سبحان الله وبحمده 100 مرة بفضل الله. بل هذا هو الذكر الذي اصطفاه واختاره الله لملائكته ولعباده. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما رواه الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل أي الكلام أفضل، أي يعني أي الذكر أفضل، فقال صلى الله عليه وسلم: ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده سبحان الله وبحمده. يعني بيسألوا النبي عليه السلام إيه أفضل الكلام أو أفضل الذكر، قال لهم أفضل الذكر اللي ربنا اصطفاه واختاره للملائكة وللعباد، اللي هو إيه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لهم سبحان الله وبحمده. بل هناك بقى يعني صيغة جامعة بفضل الله لنفس الذكر ده، بس بصيغة جامعة كده تخلينا نفوز بمليارات الحسنات. نعم، مليارات الحسنات، أيوة رب الكعبة. إيه هو الذكر بقى؟ نفس الذكر بس هنقوله بصيغة جامعة. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما رواه الإمام مسلم عن أمنا جويرية بنت الحارث رضي الله عنها وعن كل أمهات المؤمنين، أنها كانت جالسة في المكان الذي تصلي فيه، في غرفتها عاملة كده مكان مصلى كده بتصلي فيه. فخرج النبي يصلي صلاة الفجر وظل في المسجد إلى أن صلى صلاة الضحى ثم عاد. لما كان النبي خارج صلى الله عليه وسلم وجدها جالسة تذكر المولى عز وجل. فلما عاد بعد صلاة الضحى يعني حوالي 1.5 ساعة وجدها أيضا جالسة في نفس المكان تذكر المولى عز وجل. فقال لها صلى الله عليه وسلم: أما زلت على تلك الحالة التي تركتك عليها؟ فقالت: بلى يا رسول الله. قال: أما إني قلت من بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت اليوم لوزنتهن. فقالت: فماذا قلت يا رسول الله؟ قال: قلت، ركزوا بقى، هو ده الذكر بقى، إيه نفس الذكر بس بصيغة جامعة. قال: قلت سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أقوله مرة تانية بس ما عنديش حاجة ببلاش، صلى على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. نقول سبحان الله وبحمده، والحديث رواه مسلم، نقول سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشه ومداد كلماته. شوفوا تخيلوا بقى سبحان الله وبحمده عدد خلقي، عدد المخلوقات من الإنس والجن والملائكة والطير والوحوش والدواب يعني وكل الكائنات اللي في الدنيا دي كلها. شوف قد ايه مليارات المليارات المليارات التي لا تخطر على قلب بشر. فبقول سبحان الله وبحمد عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي، وزن العرش سبحان الله. ثبت في الحديث الذي رواه من أبي شيبة بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما السماوات السبع والأرضين السبع وما بينهما بالنسبة للكرسي إلا كحلقة خاتم ألقي في فلاة. تمام، يعني الخاتم لو اترمى في صحراء ماذا يمثل الخاتم للصحراء؟ كنسبة وتناسب ولا حاجة سبحان الله. فالسماوات السبع والأرضين السبع وما بينهما بالنسبة للكرسي. الله، هو ايه الكرسي ده؟ الكرسي كما قال ابن عباس هو موضع قدم الرحمن سبحانه وتعالى. طيب تكملة الحديث: وما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة ألقيت في فلاة. فتخيلوا بقى وزن العرش حاجة ما تخطرش على قلب بشر بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن بقول سبحان الله وبحمدي عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي، الله أكبر ما شاء الله. بنقولها كم مرة حبايبي؟ 3 مرات. نقولها 3 مرات الصبح وثلاث مرات اخر النهار، ولو قدرنا نكتر منها يا ريت، انا عن نفسي اجعلها والله ورد ليا يومي بفضل الله، نكتر منها على قد ما نقدر مليارات الحسنات ورب الكعبه، تمام؟ نقولها على قد ما نقدر بفضل الله. فعايز اقول في نهايه المقطع: رحم الله من قال هذا الذكر ومن نشره بين المسلمين حتى نفوز بمثل اجره بفضل الله سبحانه وتعالى. جمعني الله واياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه واله وسلم في الفردوس الاعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.